الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو لقاؤنا الأول مع علام السنة المنشورة لاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الشيخ العلامة حافظ ابن حكم عليه رحمة الله تعالى، وهذا تكميل لما بدأناه. وقد وصلنا إلى سؤال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو ضد الإيمان؟ فالجواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا، عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقاد المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان مراتب الدين، شرع في مطلب آخر، ألا وهو بيان ما يضاده فينقضه أو ينقصه. فأوضح في جوابه رحمه الله تعالى أن الذي يناقض الإيمان هو الكفر، الذي يناقض الإيمان هو الكفر. ثم شرع رحمه الله تعالى يوضح أنه، أي الكفر، أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل وله شعب على ما تقدم. وحد الكفر ويحسن بيانه، وخصوصا في مقام التعليم، أن يحد معنى الكفر حتى تترتب عليه أحكامه ويتضح أمره للطالب والناظر في الأمر. فالكفر في اللغة من الستر والتغطية، من الستر والتغطية، لذلك يقال للزارع كافر، لأنه يغطي البذر بالتراب، يغطي البذر بالتراب. وشرعا هو تغطية أصل الإيمان أو كماله، تغطية أصل الإيمان أو كماله. فالذي يغطي أصل الإيمان هو الكفر الأكبر والعياذ بالله، والذي يغطي كماله هو ما يسمى بالكفر الأصغر. والإيمان والكفر، الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يقال في رجل هو مؤمن وفي نفس الوقت يقال عنه أنه كافر كفر أكبر، ولا يقال كذلك، لا يقال في شخص أنه ليس بمؤمن وليس بكافر. فهذا معنى قولنا، معنى قولنا الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان ولا يرتفعان. وقد تقدم معنى أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، هذا أصل الإيمان، تصديق إذعاني مستلزم للانقياد بالطاعة. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أنه يقال في تعريف الإيمان هو التصديق الجازم، ولا يقال تصديق وهكذا، لا يقال أن الإيمان هو التصديق ونسكت، لا بد من التقييد التصديق بأنه التصديق الجازم. فهذا نوع ومعناه أنه مستقر في القلب، أنه مستقر في القلب ثابت في النفس، وتبدو منه آثاره، وتبدو منه آثاره، ليس مجرد تصديق وفقط، بل هو تصديق جازم. ومر معنا أن الإيمان مركب من أربعة أجزاء: قول القلب، عمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. وتقدم معنا هذه التقسيمة قد تكون رباعية أو ثلاثية أو ثنائية على ما تقدم. هذه التقسيمة الرباعية، أن يقال الإيمان مركب من أربعة أجزاء: قول القلب معناه التصديق والإيقان، عمل القلب مقصود به أعمال القلب الواجبة، المحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين وسائر الأعمال الصالحة التي تؤدى باللسان. ورابع أجزاء الإيمان المركب منها وهو عمل الجوارح، عمل الجوارح ووسائر الأعمال التي الصالحة التي تقوم بالبدن. ثم قال رحمه الله تعالى: فالكفر أصله الجحود. الإيمان أصله الإيمان أصله التصديق الإذعاني، أما الكفر فأصله الجحود والعناد والعياذ بالله، المستلزم للاستكبار والعصيان. فبين رحمه الله تعالى أصل الكفر، ألا وهو الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالإيمان أصله التصديق الإذعاني، والكفر أصله الجحود والعناد. والأول يستلزم الانقياد بالطاعة، وفي الثاني يستلزم الاستكبار والعصيان. قال رحمه الله تعالى: والطاعات كلها من شعب الإيمان. الطاعات كلها من شعب الإيمان، تقدم الكلام. وقد سمي كثير منها في النصوص إيمانا، كقوله تعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، على تفسير إيمانكم أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال رحمه الله تعالى: والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فكل معصية هي شعبة من شعب الكفر، ولذا قال العلماء: المعاصي بريد الكفر، كما أن كل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان، ولكن هذه الشعب تتفاوت كما أن شعب الإيمان تتفاوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، قال صلى الله عليه وسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله ليس كإماطة الأذى عن الطريق. فكما أن شعب الإيمان تتفاوت، فكذلك شعب الكفر تتفاوت. وينبه هنا إخواني الأعزاء أنه لا تسمى معصية معينة بأنها كفر أو شرك إلا بدليل خاص بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى قتال المسلم كفرا. لكن أنت ليس لك وليس لأي أحد أن يسمي معصية كفرا إلا بدليل خاص يدل عليها من الكتاب أو من السنة. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. وهذا التقسيم باعتبار قدره إلى أكبر وإلى أصغر. فالأكبر في الشرع شرعا تعريفه أن يقال فيه هو ستر أصل الإيمان، وأما الكفر الأصغر شرعا فهو ستر كمال الإيمان، ستر كمال الإيمان. ثم قال عن الكفر الأكبر: وهو يخرج من الإيمان بالكلية، وذلك لأنه يناقض أصل الإيمان. فلا يقال أبدا في شخص من أشخاص أنه مؤمن وأنه كافر كفر أكبر، كما قلنا أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. وقال عنه الكفر الأكبر في تعريفه: وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو أحدهما. فهو كفر اعتقادي أي في أصله، أي في أصله، وإن كان في صورته عمليا، وإن كان في صورته عمليا كالسجود لصنم فهذا عمل، هذا عمل في صورته، ولكنه في أصله كفر اعتقادي، وسيأتي الكلام عن ذلك. وقال رحمه الله: وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه. ومعناه أن الكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان، أي ينقص الإيمان الواجب، ينقص إيمان العبد فلا يكون كاملا، ولا ينافي مطلق الإيمان أي لا ينافي أصل الإيمان، لأن الذي ينافي أصل الإيمان يعني لا يوجد معه إيمان، هذا الكفر الأكبر. فالكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان الواجب. وقال رحمه الله: وهو الكفر العملي، وسمه ووصفه بأنه هو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمل، ولا يناقض قول القلب ولا عمله، ولا يستلزم ذلك. فوصفه رحمه الله تعالى بأنه كفر عملي أي في صورته الظاهرة أغلب ما سمي بالكفر الأصغر تجده أنه في الأغلب أنه من الأعمال الظاهرة. ولذا قال: وهو الكفر العملي أي في صورته الظاهرة، ولا يرجع على أصله بالإبطال، بل وجد من العمل ما يرجع على أصله بستر بعضه. وعلى هذا ينتظم كلام المؤلف رحمه الله تعالى على ما سيأتي بعد ذلك من أسئلة وأجوبة عليها. لكن إن فهم من كلام المؤلف أنه يخصص الكفر العملي، أو أنه يخصص الكفر الأصغر بأنه الكفر العملي فقط، فهذا فيه نظر، لأنه من الكفر العملي ما هو كفر أكبر، ما هو كفر أكبر. بل اعلم رحمك الله تعالى أن الكفر الأكبر لا ينحصر في الاعتقادي، بل من العملي ما يكون كفرا أكبر. كذلك الكفر كما يكون بالباطن فقد يكون بالظاهر، فاعتقاد الكفر كفر. فمن اعتقد أن لله ولدا كفر باعتقاده، ومن قال إن لله ولدا كفر بقوله، ومن سجد لصنم كفر بسجوده. فهناك كفر بالاعتقاد، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل دون النظر إلى اعتقاد قلبه، كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك من رمى بالمصحف في الحش كفر بذلك والعياذ بالله دون النظر إلى اعتقاد قلبه. ويدل على ما سبق على ما بيناه أن حديث ابن مسعود في الصحيحين لما رجعوا من الحديبية وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وبالعكس، وفيه قال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وانتبه معي إلى استدلالنا بهذا الحديث، هذا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا أي أنه يعتقد أن طلوع الكوكب من هنا أو نزوله من هنا سبب في نزول المطر. فمن قال هذا القول معتقدا أن طلوع هذا الكوكب أو ذاك سبب في نزول المطر فهذا من الكفر الأصغر. طيب هذا الذي قال ذلك اجتمع معنا ماذا؟ قول واعتقاد. قال مطرنا بنوء كذا وكذا واعتقد أن له أن هذا هو أن ذلك هو سبب نزول المطر ولا يوجد في ذلك عمل، وهذا من الكفر الأصغر. وبهذا يتضح أنه يكون من الكفر الأصغر ما ليس فيه عمل، فهذا قول واعتقاد وليس فيه عمل وهو من قبيل الكفر الأصغر. وخلاصة القول أنه من الكفر الأصغر ما هو عملي، وكذلك من الكفر الأكبر ما هو عملي، ما هو من قبيل العمل في الظاهر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. الجواب قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب والتصديق وقول اللسان والتكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب والنية والإخلاص، وعمل الجوارح والانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. يشير المؤلف رحمه الله تعالى في هذا السؤال وجوابه إلى تقسيم الكفر إلى قسمين أو باعتبارين. الأول كفر بأمر وجودي، هناك كفر بأمر وجودي أي بفعل شيء يناقض أصل الإيمان، فعل شيء يناقض أصل الإيمان يكفر به، كمن يسجد لصنم والعياذ بالله، فهذا كفره بأمر وجودي. وقد يكون الكفر بترك أو بامتناع عن الإتيان بأصل الدين، وهو الذي عناه المؤلف ببيانه في سؤاله هذا يبقى هنا يتكلم عن الكفر بالترك أو بالامتناع، فصار يبين هذا الأصل بقوله إن الإيمان قول وعمل. الإيمان كما قدمنا قول وعمل. قول القول يشمل قول القلب وقول اللسان على ما ذكرنا، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب كما أسلفنا والتصديق الجازم، وأما قول اللسان فهو التكلم بالشهادتين وسائر الأعمال الصالحة، وسائر الأعمال الصالحة التي تؤتى باللسان. وأما العمل فعمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والتوكل آخره، وعمل الجوارح والانقياد بسائر أو بسائر الطاعات. قال رحمه الله تعالى: هذه الأجزاء التي معنا التي يتكون منها الإيمان قول وعمل، قول القلب قول اللسان والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، إذا زالت جميعها، إذا زالت كل هذه الأشياء جميع الأربعة، طبعا زال الإيمان بالكلية، هذا لا خفاء فيه. الحالة الثانية، إذا زال أول شيء تكلمنا عليه هو قول القلب هو التصديق. طب إذا زال قول القلب، إذا زال قول القلب وحده، فالجواب كما ذكر المؤلف لم تنفعه البقية، لم تنفعه البقية، يعني وإن أتى بها، وإن أتى لو تصورنا أنه يأتي بباقي أركان الإيمان هذه وأجزاء الإيمان هذه، يعني هو لم يأتي بقول القلب ولكنه أتى بعمل القلب وأتى بعمل اللسان وأتى بعمل الجوارح، هل تنفعه هذه الأشياء؟ لا، لا تنفعه بقية هذه الأجزاء. طيب، قال: فإن تصديق القلب، هذا توضيح لكلامه رحمه تعالى، فقال: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. الحالة الثالثة، وإن زال عمل القلب، والحالة الأولى إذا زالت الأربعة، الحالة الثانية إذا زال قول القلب. طب إذا زال، الحالة الثالثة إذا زال عمل القلب، صورنا أنه أتى بالبواقي، قال: وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله، يزول إيمانه كله بذلك أيضا ولا ينفعه البواقي. وهذه محل إجماع، وهي وجود قول القلب والتصديق مع انتفاء عمل القلب من محبة وانقياد، فهذا أيضا يزول معه مسمى الإيمان. ففرعون وإبليس وغيرهم ممن ذكرهم المؤلف معهم التصديق. إبليس ما كان ينكر أن الله عز وجل هو رب العالمين، بل أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكذا فرعون ما كان في قرارة نفسه مكذبا برب العالمين سبحانه وتعالى، قال: ففرعون وإبليس وغيرهم مما ذكرهم المؤلف معهم التصديق وهو قول القلب، وكانوا يقرون بذلك بألسنتهم سرا وجهرا، ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكفار والذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وغيرهم، يقول: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وكل هذا لم ينفعهم ولم يزل عنهم مسمى الكفر، وكفرهم الله عز وجل في كتابه وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر مع إبليس وفرعون فهم كانوا يصدقون بالله تعالى ولكنهم مستكبرون معرضون، فلم ينفعهم ذلك التصديق. بقي حالتين لم يذكرهما المؤلف عليه رحمة الله تعالى. الحالة الأولى التي لم يذكرها المؤلف، إذا لم يأتي بالشهادتين، فرضنا أن شخصا أتى بما ذكرنا ولم يأتي بالشهادتين. لو تصورنا بأحد أتى بما سبق وأبى النطق بالشهادتين، أبى أن ينطق بالشهادتين وهو مستطيع للنطق بهما، ليس عنده عذر يمنعه من ذلك، فهذا لا يكون مسلما بالإجماع، فهو شرط لثبوت أصل الإيمان. لمن ليس عنده عذر قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو من حديث ابن عمر في الصحيحين. الحالة الثانية لما يذكر المؤلف وهي الخامسة، وهي إذا أتى بما سبق، أتى بما سبق كله، أتى بما سبق كله ولم يأتي بعمل الجوارح البتة. الآن بارك الله فيكم نتكلم عن رجل لا يعمل أي شيء بجوارحه مما اختص بإجابه محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا لم يأتي أصلا نهائيا بأي عمل مما أمر الله عز وجل به ولا أمر به نبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا يثبت له مسمى الإيمان، لأنه ترك أصلا من الأصول الأربعة التي يثبت بها الإيمان: قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، وعمل الجوارح، فلم يأتي بهذا مطلقا، فلا بد أن يعمل شيئا مما اختص بإجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا موضوع إجماع من أهل السنة والجماعة. فكاذب من زعم امتلاء قلبه بالإيمان ولا أثر من ذلك يظهر على جوارحه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتلازم ثابت عند أهل السنة بين الظاهر والباطن، ومن شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد. فأين الانقياد عند هذا؟ لم يتحرك منه حركة واحدة في طاعة الله عز وجل أبدا. فلا نجاة للعبد إلا بوجود عمل بجوارحه مع وجود إيمان في قلبه. فمن تمكن من العمل الصالح فلم يعمل مع عدم العذر، فهذا هو التولي الذي في قول الحق سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء أتوا بالقول لكنهم تركوا العمل، فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان. فمن القواعد الأصلية عند أهل السنة والجماعة كما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: الإيمان لا بد له من قدر من الإسلام يصححه، وهذا آخر ما فتح الله به عز وجل في هذا الدرس. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح والثبات على دينه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والله أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.